الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكفر أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 69 بعد 100 في سلسلة دروس رياض السالكين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في درسنا الماضي شرح الحديث الثاني في باب الاقتصاد في الطاعة، وهو الحديث الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقاملوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ذكر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتبر النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أنتم الذين كنتم كذا وكذا، أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بدأنا شرح هذا الحديث وأرجعنا تتمة الشرح إلى درسنا اليوم. وقلنا أولا أن هؤلاء النفر الثلاثة تصوروا أن الدافع إلى الطاعة إنما هو الخوف من عذاب الله، هكذا تصوروا. ونظرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأذون له يقينا، بل هو معصوم من الآثام حقا، فلا غرابة في أن لا تكون طاعته كثيرة، هكذا تصوروا. ولكن جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحا أن تقوى الله عز وجل والإقبال على طاعته لا ينحصر الدوافع إليهما في الخوف من عذاب الله، بل إن الإنسان مهما كان مبشرا بالجنة ومهما كان معصوما من الآثام والمعاصي كالرسل والأنبياء فإن هنالك دافعا آخر من شأنه أن يدفع هؤلاء ولو كانوا رسلا وأنبياء إلى الإكثار من الطاعات وإلى التبتل وممارسة العبادة لله عز وجل. ما هو هذا الدافع؟ هذا الدافع هو تعظيم الباري عز وجل، ثم تنفيذ وتحقيق معاني عبودية الإنسان لله سبحانه، ثم ممارسة شكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. هذه الدوافع لا علاقة لها بالخوف من عذاب الله. الإنسان متى كان قلبه سيادا بتصور ربوبية الله وعظمه لا بد ان يشعر بذله وعبوديته لهذا الاله. سروره بهذه العبودية لا بد ان يدفعه الى الطاعة، الى التذكر، الى السجود، الى الدعاء، الى تعظيم حرماته، فضلا عن ان يرى الانسان النعم التي تطوف من حوله وتملا صيامه، ثم يعلم ان هذه النعم ليس لها الا مصدر واحد وهو الله عز وجل. والانسان بطبعه وفطرته مدفوعا الى شكر النعم، هذا شيء طبيعي. والناس كانوا ولا يزالون يشكر بعضهم بعضا، كل من راى ان احسانا نعمه وجدت اليه من عند صديق او اخ له قابله عليها بالشكر. هذا شأن الإنسان مع الإنسان. فكيف شأن الإنسان مع سيده وصانعه وخالقه والمحسن الحقيقي له؟ هذه الصورة صححها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب هؤلاء الرهط الثلاث، عندما تصوروا ان الانسان لا يطيع الله ولا يكثر من عبادته الا بمقدار ما يخشى من عذابه. هل هذا التصور صحيح؟ غلط. الانسان يعبد الله بمقدار ما في قلبه من تعظيم لله وبمقدار ما يشعر به من النعم الكثيرة التي وفدت إليه من عند الله عز وجل. هذا هو أساس العبادات والطاعات والاستجابة لأوامر الله عز وجل. وقفنا من شرح هذا الحديث عند هذا الحديث، ثم ماذا قال رسول الله؟ قال: أأنتم قلتم كذا وكذا؟ أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. هذا هو تصريح يهود: أنا أخشاكم له وإن كان قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأكثركم تقوى له وإن كنت معصوما من الآثام والذنوب. ذلك لأن الدوافع إلى الخشية والدوافع إلى التقوى ليست محصورة في الخوف من عذاب الله أو في الخوف من الذنوب والمعاصي التي قد يقترفها الإنسان، وإنما هنالك دوافع أخرى هي التي تكلمنا عنها. ثم قال: لكني اصوم وافطر واصلي وارقص واتزوج النساء. هنا يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج العداله في ممارسه الطاعات والعبادات. فقال: لكنني اصوم وافطر. الشيء الذي ينبه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الامثله الثلاثه التي ذكرها هو التالي: أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوضح لنا أن الإنسان عندما يصوم نافلة وقربة طبعا. الرسول لا يتكلم هنا عن الفرائض. عندما يقول لكنني أصوم وأفطر لا أني صوم رمضان، هذا مطلوب منه. الكلام بين رسول الله وبين هذا الرهط عن النوافل. فهو يقول أنا أتقرب إلى الله بنوافل من الصوم، لكنني في ممارستي لهذه النوافل أفطر وأصوم. أيضا عندما يتحدث عن الصلاة لا يتحدث عن الفرائض، هذا شيء مفروض منه. فما من مسلم إلا ولا بد أن يكون مؤديا من الفرائض التي رتبت في علته. لا كلام في هذا، وليس هنالك حوارا حول الفرائض. فهو عندما يقول وأصلي وأرقد، يعني يصلي النوافل، أي يقوم الليلة ويتهجد، ولكني عندما أقوم فأتهجد لا أتهجد طوال الليل، أجعل من الليل قسمين، قسما لإيقاظي وقسما لصلاة، وهكذا. طيب، ما الشيء الذي يريد رسول الله أن ينبهنا إليه؟ هو أن ينبهنا من الابتعاد عن خطأ ما أكثر من يقع فيه. وأنت تصور أنك في ممارستك للصلاة عندما تقوم مثلا من الليل فتتهجد، ما استطعت ان تتهجد، ثم تعبت او نعست فقمت ترقبت. كثيرون هم الذين يتصورون ان الطاعه التي مارسها هذا الانسان في هذه الليله هي في قيامه باداء هذه الركعات العشر ركعات او اكثر او اقل. فلما وقف وعاد فاتجع ورقد انتهت ساعاته وتوقفت الملائكة عن كتابة حسناته. هذا الوهم يعلق في اذهان كثير من الناس، ومن ثم ينشأ من هذا الوهم التوجه الى التكرر والمغالاه والمبالغه في الطاعات. يقول انا لماذا اضيع الليل هكذا سدى؟ لماذا ارقد واجعل الملك الذي كان يكتب لي الحسنات يتوقف، بدلا من ان اضيع الساعات الباقيه من الليل بالنوم، بل املاها ايضا بالطاعه. من هنا يأتي التطرف والمبالغة في الطاعة. لكن النبي يريد أن يوضح لنا، وما أكثر ما أوضح، أنك عندما تقوم فتصلي من الليل هذه طاعة، فإذا تعبت من الصلاة وقلت في نفسك لقد آن أن آخذ قسطا من الراحة حتى أعيد إلى جسمي نشاطه، فأستيقظ مع الصباح نشيطا للخروج إلى صلاة الجماعة في المسجد الذي أصلي فيه، وحتى أكون نشيطا في عملي الذي أقامني الله عليه، فالأقر والآخر قسطا من الراحة. أنت في هذا العمل الثاني وهو الاتجاه والرقاب تمارس لونا آخر من ألوان العبادة والطاعة لله عز وجل. فإذا أدركت هذا المعنى فعندئذ لن تتطرف في أن تحمل نفسك من الساعات ما لا تطيق. لم تتكرر. هل تلجأ إلى ترك الطاعة ما ذلك؟ لا، ولكنك تتفنن في ممارسة الساعات المتنوعة. فقمت من الصلاة، قمت فاتجأت بهذا القصد لتجديد النشاط وتوفير الراحة حتى تقوم من الصباح فتشهد صلاة الجماعة مع إخوانك في المسجد، ثم تخرج إلى عملك الذي هو الآخر طاعة من الطاعات كما قلنا، نشيطا غير متكاسل. فأنت عندما ترقد بهذا القصد رقادك استمرارا لطاعتك، إذا لم يتغير الأمر ولم تتوقف الملائكة عن كتابة الحسنات لك. كل ما في الأمر أنك في هذه الليلة تفننت في الساعات، فجزءا من الليل أنفقته في مؤانسة أهلك وأولادك، وهذه المؤانسة نوع من أنواع الساعات والقربات إلى الله يقينا وبدون أي ريب. نعم. اللهم لا ننسى القصد، ينبغي أن يكون الإنسان يبلغا في قصده في ممارسة هذه الأعمال والساعات. ثم أنفقت الجزء الثاني بالله قاصدا كما قلت أن تأخذ قسطا من الراحة يحتاج إليه جسمك، وأن تتهيأ للنشاط عندما تزاول عملك غدا، وذلك هذا نوع آخر من التقرب إلى الله، سجل الله لك على ذلك أجرا. نعم. ثم أنفقت جزءا ثالثا من هذه الليلة بنوع ثالث من الساعات، ألا وهو القيام إلى التهجد. عندما تعلم هذه الحقيقة فإنك لن توجه نفسك إلى عمل واحد زائد زائد. في هذه الحالة النفس تكل وتمل، ويقع ما حذرك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو عندما قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر قطع. هذا المعنى هو الذي يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظاره. كذلك الإنسان الذي يصوم يظن أن براد النهار لا يسوى إلا لعبادة واحدة هو أفطر، فإن أفطر انقطع رسمه من الأجر، وذلك هذا غلط. عندما تصوم وأنت نشيط كما علمنا رسول الله في الأحاديث الثانية، مثلا تصوم يوم الاثنين والخميس ثم تفطر الأيام الأخرى وأنت مندفع إلى إفطارك بدافع التقوى على العمل الذي تنهض به، بدافع شعورك بأنك لن تستطيع أن تؤدي أعمالا اجتماعية أنيقة بذمتك أو بكيانك، فأنت تقول في نفسك يا رب إنك تعلم أنني أريد أن أجمع في كياني من النشاط ما يقدرني على ما أقمتني عليه، فطرك لك أجر وقومك لك عليه أجر. إذا أفطرت لتؤنس ضيفك لك على هذا الإفطار الأجر. إذا أفطرت الزوجة من أجل إرضاء زوجها لك لها على ذلك أجر لا يقل عن أجر الصوم، بل هو لا يجوز لها أن تصوم النافلة إلا بعد أن تستأذن في ذلك زوجها. ومن ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر، فطري لي عليه أجر وصومي لي عليه أجر. فمن علم هذه الحقيقة لم يقع في مغبة التفرع في القيام بالطاعات والعبادات. وانظروا من هم الذين يقعون في هذا التفرق أي هذا الإفراط، فأولئك الذين يضعوا حياتهم قسموها قسما، قسما للدنيا وقسما للآخرة. فلما قسموا حياتهم قسمين، قسم للدنيا وقسم للآخرة، أرادوا أن يوسعوا من القسم الذي اعتبروه للآخرة. فمثلا يقول: أنا المال لربي جعلته، وبما أن المال لربي والدنيا مين لربي؟ الدنيا النهار مين لربي؟ النهار لآماله، لتجارته، لأصدقائه، لآماله الأخرى. فهو يريد أن يعتصر الليل كله حتى لا يقتر منه دقيقة ويجعله كله لربه. فربما يحمله هذا على أن يقوم الليل كله. هذا التصور غلط. من قال أن جزءا من حياتك لنفسك وأن جزءا منها لربك؟ ألا تقرأ قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتك في يومك، ليلك، مع أهلك، مع نفسك، في سوقك، مع زملائك، في وظيفتك، في أي ساعة من الساعات، أنت ملك ربك. وينبغي أن يكون عملك لربك سبحانه وتعالى. إذا أدركت هذا قطعا ستقول ما الذي قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لدورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. كيف الرسول عندما قال هذا الكلام أنبأنا أنك وأنت تمارس إعطاء هذه الحقوق كلها لأربابها تتحرك ضمن دائرتك، فأنت ضمن دائرة الدين تؤدي حق نفسك، وضمن دائرة الدين تؤدي حق زوجك، وضمن دائرة الدين تؤدي حق بيتك وزائرك، وضمن دائرة الدين تؤدي حق ربك الذي هو يعني القيام إلى الصلوات المفروضة وما يتبعها من نافلة، وأداء الصوم المفروض وما يتبعه من نافلة، والحج إلى بيت الله الحرام وما يتبعه أيضا من فروضات نافلة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنت في كل وقت إنما ينبغي أن تعلم أنك تتحرك لله. فإذا عرفت هذا فنومك عبادة، ويقظتك عبادة، وجلوسك على مائدة الطعام مع أهلك عبادة، ومسامرتك لأهلك وإناسك لهم طاعة وعبادة، خروجك إلى السوق للتجارة أو الزراعة أو الصناعة أو أداء وظيفة عبادة. طالما كان هذا العمل مشروعا، طالما كان هذا العمل مشروعا. أما خروج الإنسان من يمارس الربا طبعا ليس عبادة، بل هو مأجور على ذلك وليس بمأجور. خروجه إلى وظيفة محرمة يجالس فيها النساء ويقتل بهن ويرى ما امر الله عز وجل بالامتناع عن النظر اليه فلا ليس بعباده. نتكلم عن الوظائف والصناعات والتجارات والاعمال المشروعه اصاله، كل ذلك عباده، وما بين ذلك من العبادات الخاصه الصلاه الصوم ايضا طبعا عبادات خاصه. فاذا عرفت ذلك فلن تنبتها الى مبالغه في طاعه من الطاعات، لانك عندما تبالغ فتكون هذه المبالغه سببا لتضييع عباده اخرى، ستكون على حساب عباده اخرى. فإذا عرفت هذا أدركت معنى جديدا من معاني الاعتدال. الاعتدال في قيامي للتهجد فوق أن أنظر أن تهجدي لم يبخس من حق نفسي في الرقاب الذي ينبغي أن أرقبه. فإذا كان التهجد سيبخس حق نفسي وسيكون ساعات رقابي غير كافية، فماذا صنعت؟ أنا بالغت في جانب من ساعات الله وقصرت في جانب آخر من ساعات الله. كيف؟ لأنني عندما لم آخذ القسط الكافية من الرقاب سيكون ذلك سببا في كسلي لحضور صلاة الجماعة صبحا، وسيكون ذلك سببا لكسلي وتفاؤلي في الوظيفة التي آخذ عليها أجرا عندما أقضي صباحا إلى عملي، أي سيكون على حساب دراستي التي أطلع بها وأصير على أساسها. فأنا بالغت في جانب، لكن هذه المبالغة كانت سببا في تقصيري من جانب وهذا لا يرضي الله عز وجل. اذا ينبغي ان يكون هنالك توازن. نحن نسمع كثيرا عن اناس يدخل احدهم داره مساء بعد تعب النهار او وظيفته او عمله في السوق، فلا يكاد يسلم حتى يأخذ سمته إلى غرفته الخاصة به ويمسك إما قرآن أو كتابا من كتب الدين ويقف على قراءته. فإذا جاءت الزوجة لتحدثه ولتستأنس به نظر إليها بشجر وكأنه يذكرها زجرات المعلم للتلميذ بعد 20 مرة من التعليم والتذكير، يقول لها: ألم يأتي لك أن تعلم برنامجي؟ من هذه أنا هذا الوقت أنفقه لله، نعم، وأنا لا أريد أن أضيع وقتا أبدا، هذا الله هذا الشيء كله أنا تركته. وإذا جاء الأولاد ليستأنسوا أو ليقولوا أو يعني يقولوا شيئا أو ليجلسوا مع أبيهم أعرض عنه أو ربما زجراه وأنبه فانفض الجميع وجلس هو في عبادة بحسب ذلك، يقرأ القرآن، يقرأ كتب إسلامية دينية إلى وقت متأخر أو غير متأخر حتى يهدم النعاس على عينيه، ثم يقوم فيرقد، بعد قليل يقوم فيصلي التهجد، وهكذا ثم يعود إلى عمله التقليدي مع صباح اليوم الثاني. هذا الإنسان في الظاهر يمارس عملا مبرورا من القربات، لكنه في الحقيقة على النقيض من ذلك تماما. لماذا كل هذا الميزان الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل أعمال الإنسان المنبثقة عن فطرته وعن إنسانيته جزء لا يتجزأ من منهاج الإسلام. كل أعمال الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن يقسم وقته على هذه الأعمال الإنسانية كلها قسمة عادلة. فأنا إذا فعلت هذا الأمر الذي ذكرته الآن ماذا صنعت؟ حدثت ليلة هذه على جزء واحد من الأعمال الإنسانية التي هي داخلة في قائمة المنهج الإسلامي وهو قراءة القرآن وهو قراءة علم من علوم الشريعة للزمان. لكن هذا كان على حساب تضييع جزء آخر بآنسة الأهل بآنسة الأولاد. إذا تركت في أمر من أمور الدين أو في أمر من أمور الدنيا الأمور تدبير المعيشة الأمور الدنيوية المختلفة هذا جزء لا يتجزأ من المنهاج الإسلامي. فإذا اتخذت من عبادة أداة لنصف عبادة أخرى فأنت ماذا صنعت؟ ضربت بعبادة عبادة أخرى. دين الإسلام ليس كذلك. دين الإسلام عبارة عن منهاج مكون من أجزاء من الأعمال الإنسانية المتنوعة الكثيرة ينبغي أن تقسم وقتك عليها بعدالة دقيقة بعدالة دقيقة. وهذا هو الذي ينهى عنه رسول الله في هذا الحديث. كثيرون هم وما أكثر ما شقت إلي نساء من أزواجهم هذا الكلام وهو وقع هذا العمل تحت المحذور الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لك إن العمل الصالح محصور في أن تمسك القرآن فتقرأه؟ هذا عمل من أعظم الأعمال المبرورة، نعم، لكنه بعض من الأعمال المبرورة. وما ينبغي أن تسد بقراءتك القرآن الطريق إلى الأعمال الأخرى التي شرعها الله عز وجل، نعم. فأنت إذا جالت جاهلة وآنستها وأشعت السر والحب والمودة بينك وبينهم فقربت إلى الله قربة عظيمة جدا لا تستطيع أن تتبين حجمها اليوم ولكن تستطيع أن تعلم كثرتها غدا عندما توجد الأعمال في ميزان الله سبحانه وتعالى. أو نقول لك الزوجة مثلا كثيرا ما تكون الزوجة قد أسرد قلبها حب حضور الدروس هنا وهنا وهنا إذا ليس فتتنقل من درس إلى درس إلى آخر وتشعر أنها بهذا ترضي ربها وتمارس عملا يعني ترضي به سريرتها. هذا العمل جزء من منهاج الإسلام جزء لكن ليس كل المنهاج. عندما ينظر زوجها فلا يجد إلى جانبه الزوجة التي يحتاج إلى معونتها لأمر ما حتى لو لم يحتاج إلى معونة مادية ولكنه نظر فرأى الدار موحشة عندما افتقد زوجته من هذه الدار. هي بهذا فعلت فعلا هي في أصله مبرور لكن هذا الفعل سد الباب على عمل آخر هو أصيلا في الإسلام. رعاية الزوجة لزوجها رعاية الزوجة لمشاعره رعاية الزوجة لتربية أولادها عندما تخرج الزوجة الى عمل وظيفي، التدريس مثلا، التطوير، لا نشك في ان هذا عمل مبرور. ولسنا ممن يقول المرأة لا يجوز لها ان تخرج رأسها من المنزل ابدا، ما قال هذا احد. لا، ان تمارس اي عملا من الاعمال الانسانية المبرورة بشرط ان تمارس هذا العمل ضمن الحدود التي امرها الله بان تلتزم به. لكن عملها في هذه الوظيفة الانسانية المفيدة، او في تمريض المريضة، او في رعايتهم، كل هذا جزء اصيل وعظيم من الاسلام، لكن ما ينبغي ان نجعل من هذا الجزء كبيرا كبيرا كبيرا بحيث يسد مركز بقية الاعمال. فعندما يكون عمل المرأة خارج منزلها على حساب رعايتها لأولادها في المنزل، على حساب رعاية زوجها، فإن ذلك العمل لا يغدو مشروعا، لا لأن الإسلام منع المرأة من أن تخرج من دارها وتمارس عملا اجتماعيا من الأعمال التي تستطيع المرأة بفكرتها أن تتمه، لا، ولكن لأن الإسلام دين الاعتدال، دين التوازن. إذا كنت مكلفا بأن أقطع صلاتي وأرقد، والصلاة من الذي يشك أنها مشروعة؟ ورسول الله يقول الصلاة خير مشروع. نعم، والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك فإن الله يقول لي عندما أبالغ في الصلاة ليلا ويحين وقت الجزء الثاني من الساعة وهي رعاية نفسي، يقول لي الله دع الصلاة واضطجع ومن وخذ قصتك من الراحة. إذا كان الباري يأمرني أن أترك مناجاته وأترك الصلاة وآخذ قصة من الراحة، فكيف لا يأمر المرأة أن تترك الوظيفة أو العمل الإنساني الذي تمارسه خارج المنزل إذا حان وقت عمل آخر هو أيضا من الأهمية في مكان، وهي رعاية البيت، تربية الأولاد وهكذا. فالإسلام انتص وانتص كل الاعمال الانسانية التي ترعى وتنعش المجتمع الانساني، كلها اجزاء لا تتجزأ من الاسلام. لكن كيف نمارس ونوثق على اساس من قانون التوازن، على اساس من الاعتدال؟ ومن هنا نبهنا رسول الله الى هذا الكلام. ان كنت تتصور انك لست مأجورا الا عندما تقوم فتصلي، فلك الحق حتى اذا شئت ان تنتحر في سبيل ان تمارس الصلاة، لانك ان تركت الصلاة انقطع اجرك. لكن هذا خطأ، هذا التصور. انت دائما مأجور، في كل تقلباتك مأجور، ولا يشترط الله عليك الا شرطا واحدا، هو القصد الى مرضاة الله. اقصد الى مرضاة الله واجعل هدفك تطبيق شرعة الاسلام، وانظر يوم القيامة كيف ان الاجر مستمر في يقظتك وفي رقابك وفي مشيك في السوق وفي عودتك الى منزلك وفي كل ساعة من ساعاتك، ابتسامك في وجهك صدقة، اللقمة تضعها في امرأتك صدقة، في دفع احدكم صدقة، الاذى تنوسه عن الطريق صدقة، كل ذلك صدقة. لكن انت اوغلت في ساعة من الساعات يكون ذلك على حساب الاعتدال، ويكون ذلك على حساب الجوانب الاخرى التي هي الاجزاء الطيله في الاسلام ودين الله. ثم ياتي دور الموضوع الثالث، واتجوز النساء قال ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتجوز النساء. موضوع الزواج ايها الاخوه هو ما يشك احدنا انه جزء لا يتجزا من المتعه الغريبيه الحيوانيه التي طالما تكلمنا عنها وحللناها. عندما نقول الانسان مكون من ثلاثه عناصر، الجسم والغريزه الحيوانيه والروح، قضية الجنس، العلاقة بين الرجل والمرأة من ثمرات الغريزة في الواقع وليس من ثمرات الروح، صح؟ ومع ذلك هل هذا أمر طبيعي وأصيل فطريا في كيان الإنسان أم لا؟ هو أصيل. طيب، والإسلام فيما وصفه الله وفيما وصفه رسول الله دين الفطرة أم لا؟ دين الفطرة. ما معنى أنه دين الفطرة؟ أي أن الإسلام في عقائده الفطرية وفي تطبيقاته السلوكية لو صور بصورة الفيل ولو صورنا الكيان الإنساني نفسا وروحا وغرائب في صورة شرق لما وجدت صيدا يأتي على قدر هذا الكائن مثل الإسلام. فالإسلام في عقائده وفي تطبيقاته السلوكية كصيد جاء على قدر دقيق دقيق لهذا الكيان الإنساني الذي هو جسد وغرائز وروح. هذا معنى قولنا الاسلام دين الفطره. فان دار عز وجل اقام الانسان على غريزه الطعام والشرب، ولما اقامه على هذه الغريزه ادار روح الكون كله ليكون خادما لفمه. امر الله قطر السماء ونبات الارض وزروع الانعام ولحوم الانعام ان تجتمع كلها فتكون خادما لرعايه سلف، لان حاجتك الى الطعام حاجه غريزيه اخيره. ثم انه شرع لك من الاوامر والوصايا ما يكفل لك تقديم هذا الطعام صائغا، ومن أيسر طريق ومن أكرم سبيل. لما كانت هذه العلاقة ما بين الرجل والمرأة أيضا شعورا أساسيا فطريا، والإسلام دين الفطرة، فقد كان مقتضى حكمة الله عز وجل أن يكون الإسلام آمرا برعاية هذه الغريزة، أن يكون الإسلام داعيا إلى إشباع هذه الغريزة، مخططا لأفضل طريق لرسم وصول كل من الرجل والمرأة إلى المبتغى بشكل سليم من المغبات والنتائج الضارة. هكذا كان المبتغى. ولذلك الزهد الذي امر الله عز وجل به لا يتمثل في ان يفطم الانسان نفسه من رغبة من الرغبات الغريزية السليمة، ولكن الزهد يتمثل في ان يضبط نفسه بالطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. وقد قال العلماء لا معنى لان يزهد الانسان في الزواج، يعني أن يقول واحد ابن آل واحد من هذه الثلاث من الصحابة أما أنا فلا أتزوج النساء، يظن انه يتقرب بهذا الى الله. ما معنى لها؟ لانك بهذا الذي تريد ان تفعل يخالف الفكرة، ومخالفتك للفكرة تساوي مخالفتك للاسلام. مخالفة الانسان فطرته تعني مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. والنتيجة ما هي؟ النتيجة ان الاسلام كله من اجل اي شيء جاء، هذا الاسلام في مبناه الاعتقادي وفي شجرته السلوكية وثماره الاخلاقية، ما هذا؟ الهدف ان يكون دستورا لافضل مجتمع انسان. هذا هو. ولو امكن للانسان ان يسعد نفسه وابناء جنسه بدون اسلام لما امر الله عباده بامر من الاوامر الدينيه. لكن الله علم ان عباده لو تركوا لعقولهم وافكارهم لهاجوا وماجوا ولشاع الصخب فيما بينهم كما يجب اليوم في كثير من اشقاء العالم. لا، علم الله هذا فقال من رحمته به ان اقامهم فوق هذا الكوكب الارض وارسل اليهم كتاب التعليمات كيفية التعامل مع الحياه على نحو هادئ كبير. الاسلام جاء من اجل ان وجعلنا نستطيع ان نسعد بالحياه ونسعد بالكون ونقيم علاقه السعاده بيننا وبين اخواننا في الانسانيه. هذا هو الاسلام. اذن الاسلام طبيعي فطري. ولو ان قائلا قال لا انا اتقرب الى الله ولم اتزوج، فمعنى ذلك انه يتقرب الى الله بمعاكسه النظام الذي اقامه الله بهذا الكون. اي قرب هذا؟ الله عز وجل اقام الكون على نظام التكاثر والتوالد، لان يكون الناس خلفاء بعضهم لبعض. فلو صح ان تتقرب الى الله بان ترهق نفسك وتقتنع من هذه الحاجة الغريبية، واخوك ايضا يتقرب الى الله بهذه الطريقة طبعا، والنساء كمان يتقربن الى الله بهذه الطريقة، اذا لعاد المجتمع جانبا جيل او جيلات وجروح المجتمع انتهى. هذا يتنافى مع نظام الله عز وجل في الكون. ولأجل هذا قال العلماء ان الزهد في الدنيا فيما يتعلق بالزواج انما يتمثل في مزيد من ان يحسن الانسان نفسه في الزواج، المزيد من الاقبال الى تمثيل النفس بهذه الغريزه طبق المنهج الذي رسمه الله، هو الضمانه لان تعصم نفسك من السرور التي تتلبس بك في الطريق. هذا المعنى معنى دقيق. يعني لان الانسان قال يعني على طريقه الرهبانيين اللي اخترعوا من عند الرهبانيين كما يقول الله ما كتبناها عليهم. هذه الرهبانيه في الظاهر ملائكيه وفي الباطن شيطانيه. عندما يجعل الانسان من نفسه رهبانيا في الصوره رهباني تمام، لكن في الباطن هو ملك ولا بشر؟ هو بشر. اذا لابد ان نتحول في باطنه الى سلطان. هكذا انبانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاسلام ظاهره وباطنه واحد. وهذا الكلام له تتمه ونأتي عليها إن شاء الله في درس القادم. والحمد لله رب العالمين.